من صبح العاشة الجزء التاسع صفحة 203 النوع الرابع عشر العيادة والسؤال عن حال المريض. رقعة عيادة وينهى أنه اتصل بالمملوك من ألم مولانا أطال الله بقاؤه وحرس حوباءه ما أهمى مدامعه وأحمى أضلاعه ومزق جلده وحرق خلده وأطار الوسن عن عينيه ونفر الهدوء عن مضجعيه حتى تبارك الله تعالى بكتابه الناطق بإقلاع الملل الملم الملم المعرب عن دفاع الهم المهم المهم فرقأ من دموع ما أرفض فرقأ من دموع ما أرفض وجبر من ضلوع المملوك ما ارتض والتأم من جلده ما تقطر وبرد من خلده ما توقد وبتم ما طار من وسنه وأنس من الهدوء ما نفر عنه والتمت الأمال بعد انثمالها وبلغت ثمار الأماني من أكمامها وطلع من الرجاء يفله وروي من السرور ما حله وتجدد من السؤد طامسه وضحك من الزمان عابسه والله تعالى يغض طرف الحدثان عن مهجته ويصرف خروف الزمان عن ساحته ويهنيه بما أعادوا إليه من الإبلال ويمليه بما أفاضوا عليه من الاستقلال بمنه وكرمه إن شاء الله تعالى. رقعة وينهي أن ما خامره من قلق وجزع وفرق وهلع بسبب ما بلغه من شكوى مولانا لا تحصره الأوهام ولا تصطره الأقلام ولولا ثقة المملوك بالله تعالى لوهت عقد صبره ولانخلع فؤاده من صدره وقد علم الله تعالى أن هذا الألم لو نقل إلى المملوك لما ثقل عليه وكيف يثقل ما يخفف عن مولانا وصبه ويحتمه ويعكف له سلك ويعكف له سلك الشفاء وينظمه والله تعالى يجعله في أمان من كفايته وضمان من حياطته إن شاء الله تعالى. أجوبة كتب الشفاعات العناية قال في مواد البيان هذه الكتب إذا أجيبت الملتمس إلى حاجته فينبغي أن تبنى أجوبتها على شكر مقصد الشافع والإدلال والاسترسال وإنالة المشروع له ووطره إجابة له حق الشافع وإن وقع الامتناع والتوقف عن الإجابة إلى الملتمس فالواجب أن تبنى على إقامة العذر لا غير. ظهر الربيع جواب شفاعة في حق الكاتب جبد الله له السعادة وخلدها وعصارها له شعارا وأبدها ووطد به الممالك ومهدها وعضد به طائفة الإسلام وأيدها وشكر له صنائع يعد منها ولي ولا كل يستطيع أن يعددها. المملوك يقبل اليد الشريفة أداء للفرد اللازم وشكر لما أولته من الأيادي والمكارم وحمد لألطاه التي أطمعته بالتمييز فأصبح برفع قدره كالجازم وينهي ورود المشرف الذي نزع ناظره وجبر قلبه بحسن ألفاظه وخاطره والعلم بما أمر به وشفع إلى المملوك بسببه وهو الكاتب الذي أشار إليه وقد ركن إلى ما شكره به المولى وأثنى به عليه واعتقد يمن إغارة الشافع فعقد على المشروع فيه تنصره وتقدم بترتيبه في ديوان إنشائه وجعل من جملة خواصه وخلصائه وفعل ذلك كله أتباعا لإشارته وقبولا لشفاعته فالمولى يواصل بمراسيمه وأمثلته فإنها ترد على مبتسم ممتثل. ومنه جواب شفاعة في استخدام جندي ضاعف الله تعالى نعمه وأرهق في نصرة الإسلام سيفه وقلمه ولا برحت ألسنة الأنام ناطقة بولائه وأيدي ذوي الرجاء مملوءة من فواض نعمائه. المملوك يواصل بأدعيته الصالحة ويستنشق روحاني ريحكم فيسكن منه بلذيذ تلك الرائحة ويذكر له ما منحه من المكارم ويباهي بعزماته ليوسف الدراغم فلا يجد مضاهيا لتلك العزائم وينهي ورود المثال الذي أشرقت الوجوه بنوره وابتهجت الأنفس ببلاغة من شيء من فيه ووجه سطوره وعلم إشارة المولى في معنى فلان أدام الله سعده وأعذب من هله ورده والتوصية بأمره وما أبداه من حمد وشكره وأن يقطع إقطاعا يليق بأمثاله وتفيأ من خراجها ضافي ظلاله وعند مثول مثاله العالي امتثل والتأثم واستخدم المشار إليه لإشاراته وخدم وهذا بعض ما يجب من قبول أمره وتعظيم كتابه وتبجيل قدره فيواصل بمراسيمه فإنها تقابل بالابتسام ومشرفاتي فإنها تعامل بوافر الإكرام. جواب شفاعة في الجملة: قل ما تشاء فإنك فإنني لك طائع، ما أنت عندي شافع بل آمر. جعلها الله لكل خير سببا، وحقق به لأوليائه ظنونا، وحصل إربا، ووفر له من أجل شفاعته الحسنة نصيبا، وأدامه عن كل شر بعيدا إلى كل خير قريبا. المملوك ينهي تألمه لفراقه، وما يجده من صبابته وشدة أشواقه، ويعانيه من حنينه وأطواقه، وإنه ورد عليه كتابه فاستلمه ولتمه، وبجله وعظمه، وعلم ما أشار إليه، وأخذ أمر المشفوع فيه بكلتا يديه، وجعل قضاء إربه أمرا لازما، وما فتئ على مساق الابتهاد قائما إلى أن حصل غرضه، وأدى من حسن القيامة بأمره ما أوجبه مشرفه العالي وافترضه. والمولى أمر آمر غير شفيع، ومهما ورد من جهته على المملوك فوارد على سميع مطيع، فيواصل من مراسمه ما سنح من أخباره بما تأرج طيب عرفه ونفح. ورأيه في ذلك العالي آخر شكر الله عوارفها وتالت جودها وطارفها ووافر ظلالها وورفها، وينهي ثناءه على معاليه وملازمته ومداومته على بث محاسنه ونسف أياديه، محمد عواقبه إحسانا ومباديه، وشدة أشواقه إلى جنابه، ولذيذ مشاهدته وخطابه، وما يعانيه من غرام لازم لازمه ملازمة الغريب، وداء صباب يضاعف شوقه إلى رؤية وجهه الوسيم، ومداومته على التعوض بشكر محاسنه على المدامة والنديم، ونظم جواهر مدحه لجوده، وحمد المولى على ذلك التنظيم، وأنه ورد عليه مشرفه العالي فقبله، ودعا لمثله دعاء يرجو من الله تعالى أن يستجيبه وتقبله، وحصل له بوصوله ابتهاج عظيم، وقال لمن حضر وروده: يا أيها الملأ، إني ألقى إلي كتاب كريم، وفهم مضمونه وفحواه، وعلم معناه وما أظهره فيه وأبداه من الوصية بفلان، وما يؤثره من تسهيل مطالبه وتيسير مآربه، ووصل المشار إليه وحصل الأنس برؤيته، وتمتعت النواظر والمسامع بمشاهدته ومشافاته، وقام المملوك في أمره قياما تاما، وجعل عين اجتهاده في مصلحته متيقظة لا تعرف مناما، وشمر عن ساق الاجتهاد في تحصيل المرام والمراد إلى أن حصل له الفوز بنيل أمله، وعاد راتعا من العيش في أخضره وأخضره، رافلا من السرور في أفى حلاله، ويغيط علمه بذلك، والله تعالى يعضد من الدول والممالك إن شاء الله تعالى.